فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأرحم الراحمين. ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم.